عظم القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج فطور مضيئة من تراثنا العربي. نتابع هذه الجلوات الصوفية والإشراقات الروحية والأقباس الإيمانية في ديوان ترجمان الأشواق لشيخ مشايخ الصوفية محي الدين بن عربي، وهو يقول: إني عجبت لصب من محاسنه تختال ما بين أزهار وبستان، فقلت: لا تعجبي ممن ترين، فقد أبصرت نفسك في مرآة إنساني. ثم يقول: ألا يا حمامات الأراكة والباني، ترفقنا لا تضعفنا بالشجو أشجاني، ترفقنا لا تظهرن بالنوح والبكى خفي صباباتي ومكنون أحزاني. أطارحها عند الأصيل وبالضحى بحنة مشتاق وأنة هيماني. تناوحت الأرواح في غيضة الغضا فمالت بأسنان علي فأسناني، وجاءت من الشوق المبرح والجوى ومن طرف البلوى إلي بأسناني. فمن لي بجمع والمحصب من منن، ومن لي بذات الأسل، من لي بنعماني. تطوف بقلبي ساعة بعد ساعة لوجد وتبريح وتلثم أركاني، كما طاف خير الرسل بالكعبة التي يقول دليل العقل فيها بنقصاني. وقبل أحجارا بها وهو ناطق، وأين مقام البيت من قدر إنساني؟ فكم عهدت ألا تحول وأقسمت، وليس لمخضوب وفاء بأيماني. ومن عجب الأشياء ظبي مبرقع يشير بعناب ويومي بأجفاني، ومرعاه ما بين الترائب والحشا، ويا عجبا من روضة وسط نيراني. ثم يقول محي الدين بن عربي: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني لنا أسوة في بشر هند وأختها وقيس وليلى ثم مي وغيلان. وفي مقطوعة عنوانها المطوقة النائحة يقول محي الدين بن عربي: ناحت مطوقة فحن حزين وشجاه ترجيع لها وحنين جرت الدموع من العيون تفجعا لحنينها فكأنهن عيون طارحتها ثكلا بفقد وحيدها والثكل من فقد الوحيد يكون طارحتها والشجو يمشي بينما ما إن تبين وإنني لأبين بي لاعج من حب رملة عالج حيث الخيام بها وحيث العين من كل فاتكة اللحاظ مريضة أجفانها لظبى اللحاظ جفون ما زلت أجرع دمعتي من غلتي أخفي الهوى عن عاذلي وأصون حتى إذا صاح الغراب ببينهم فضح الفراق صبابة المحزون وصلوا السرى قطعوا البرى فلعيسهم تحت المحامل رنة وأنين عاينت أسباب المنية عندما أرخوا أزمتها وشد وضين إن الفراق مع الغرام لقاتلي صعب الغرام مع اللقاء يهون ما لي عذول في هواها إنها معشوقة حسناء حيث تكون. ويقول محي الدين بن عربي: رأى البرق شرقيا فحن إلى الشرق ولو لاح غربيا لحن إلى الغرب فإن غرامي بالبريق ولمحه وليس غرامي بالأماكن والترب روته الصبا عنهم حديثا معنعنا عن البث عن وجدي عن الحزن عن كربي عن السكر عن عقلي عن الشوق عن جون عن الدمع عن جفني عن النار عن قلبي بأن الذي تهواه بين ضلوعكم تقلبه الأنفاس جنبا إلى جنبي. فقلت لها: بلغ إليه بأنه هو الموقد النار التي داخل القلب، فإن كان إطفاء فوصل مخلد، وإن كان إحراق فلا ذنب للصب. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع ترجمان الأشواق إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسن.